اعوجاجا أن تكون على خط واحد متسامكة تماما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تسوية الصفوف ويغضب إذا رأى في الصفوف خللا ويقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي حديث آخر أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فهذا وعيد شديد لمن أخل بالصفوف. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الحقوق الرجال اولها وشرها اخرها ولحقوق النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم. وهذا الحديث ايضا فيه اداب الصفوف. خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. خيرها يعني اكثرها اجرا، خيرها يعني افضلها واكثرها اجرا. اولها اي ما يلي الامام، اولها اي ما يلي الامام. وشرها اي اقلها اجرا، اقلها اجرا وفضلا اخرها، عن الصف المؤخر. وأما صفوف النساء ففي العكس، خيرها آخرها لأنه أستر للمرأة، وشرها أولها لأنه يعرض المرأة لرؤية الرجال لها. فأقلها أجرا أولها لما فيه من تعرض المرأة لرؤية الرجال لها. وهذا إذا صلينا مع الرجال، إذا صلينا مع الرجال. وخيرها أكثرها أجرا وأفضلها آخرها لما فيه من الستر والابتعاد عن الرجال والفتنة. أما إذا صلينا وحدهن فإنهن كصفوف الرجال، خيرها أولها وشرها آخرها لانتفاء المحذور. هكذا قال أهل العلم، إذا صلينا وحدهن فصفوفهن في الأفضلية كصفوف الرجال، خيرها أولها وشرها آخرها. فهذا الحديث فيه مسائل. فيه أولا جواز تعدد الصفوف في الصلاة، تعدد الصفوف في الصلاة، وذلك عند الحاجة، فيكمل الصف الأول، فإذا لم يبق فيه فراغ يبتدى صف آخر، فإذا تكامل يبتدى صف ثالث، وهكذا. فلا يبتدى صف مؤخر مع وجود فراغ في الصف المقدم، هذا لا يجوز. فمن آداب الصفوف تكميل الصفوف الأول، وما كان من نقص فإنه يكون في الصف المتأخر. أما أن يبتدأ صف وأمامه صف فيه فراغ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا ينبغي العناية به، لأن بعض الناس ما يبالون في الصفوف، يصفون وأمامهم فراغات في الصف الأول ولا يتقدمون إليها، أدري عدم مبالاة ولا كسل أو ما أشبه ذلك، بل إنهم لا يحرصون على الصف الأول. فتجدهم إذا دخل الواحد منهم قبل الإقامة ما يروح للصف الأول، يصف في مكان بعيد عن الصف الأول كسلا ويجلس، وهو جاء مبكرا والصف الأول فيه مكان. كان الذي ينبغي له يتأكد في حقه أن يغتنم الفرصة وأن يذهب إلى الصف الأول ويأخذ مكانه منه ويؤدي النافلة فيه ويأخذ مكانه، لأنه فرصة ثمينة جدا حصوله على مكان في الصف الأول. أما أنه يروح بناحية من المسجد أو عند عمود أو على جدار ويصلي ويجلس ويفوتها الصف الأول، وربما يفوتها الثاني والثالث،